وعاندوا وركبوا رؤوسهم قتلوا. قتال دعوة، القتال في الإسلام للدعوة ولكسر شوكتهم ليستسلموا فيسلموا فيسلموا. من مصلحتهم، من مصلحة الذين يقاتلون، وليس الغرض التوسع في الأراضي، التوسع في الزعامة، لا، بل لإدخال الناس في دين الله تعالى. مشروعية الدعوة إلى الإسلام الذي أساسه شهادة أن لا إله إلا الله، الذي أساسه شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الآية. قوله فقال أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقيل هو يشتكي عينيه. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها لمن سعى. لما أبهم النبي عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله، هكذا أبهم ولم يقل فلان. سأت الناس فبادروا إلى الحضور إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وكل يتمنى. فعلي كان غائبا عن المجلس يشتكي عينيه، لم يسعى ولم يعمل أي سبب من الأسباب، ولكن سبق في علم الله وكتب عند الله بأنه هو الذي يعطى الراية وهو الذي يفتح الله خيبر على يديه. هكذا الإيمان بالقدر. فإذا حصل مثل هذا على الإنسان أن يرضى، لا يحسد، لا يقول لماذا حصل لزيد دون عمه ونحن سعينا لم يحصل لنا، وأن فلانا لم يسعى، بل ينظر في مثل هذه الحالة إلى الأمر بعين القدر. نعم. قوله فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عن من سعى. قوله فأرسل إليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه من يأتيه به. وفي صحيح مسلم أن الذي جاء به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وعن ياس بن سلمة عن أبيه أن الذي جاء به سلمة رضي الله عنه. قوله فبصق في عينيه أي كفر. قوله ودعا له فبرأ هو بفتح الراء والهمزة، أي عوفي في الحال عافية كاملة، وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث فدعا فاستجيب له عليه السلام. وفيه علم من أعلام النبوة أيضا، وذلك كله بالله من الله وحده، وهو الذي يملك الضر والنفع والعطاء والمنع، لا إله غيره ولا رب سواه. قوله انحب بضم الفاء والهمزة. قوله على رشدك، أمره أن يسير إليهم بأدب وأناك حتى تنزل بساحتهم. الساحة هي ما قرب من حصونهم. قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام، هذا هو شاهد الترجمة، وهكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه. وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا هو معتمدهم ومرادهم ونيتهم. قال شيخ الإسلام دين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده، فأصله في القلب، والخضوع لله وحده بعبادته دون ما سواه. فمن عبده وحده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما. فمن عبده وحده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما. كيف من عبده وحده؟ لكن مصر كل وحده. فمن عبده وعبد معه إله آخر، فلما توحده حلت عليه، جل في دائرة يرسح. هذا من المطالع. فمن عبده وعبد معه إله آخر لم يكن مسلما،